شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إخواننا المستمعين وبياكم حلقة أخرى من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، تذكر فيه معكم سيرة عطرة من سير الصحابة الكرام. وصحابينا لهذا اليوم حذيفة ابن اليمان، هو حذيفة ابن اليمان وهو حذيفة ابن حسل، ويقال حسيل ابن جابر ابن عمرو ابن ربيعة ابن جرو ابن الحارث ابن مازل ابن قطيعة ابن عبس ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان أبو عبد الله العبسي. واليمان لقب حسل ابن جابر، وقال ابن الكلبي هو لقب جرو ابن الحارث، وإنما قيل له ذلك لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة، حالف بني عبد الأشهل من الأنصار فسماه قومه اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن، وأمه امرأة من الأنصار من الأوس من بني عبد الأشهل واسمها الرباب بنت كعب بن عدي بن عبد الأشهل. هاجر حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الهجرة والنصرة، فاختار النصرة وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا وقتل أبوه بها. فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال: أبي أبي. قالت: فوالله من حجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. لم يشهد حذيفة رضي الله عنه بدرا لأن المشركين أخذوا عليه الميثاق ألا يقاتلهم. قد جاء في صحيح مسلم أن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا العهد علينا لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. وحذيفة رضي الله عنه هو الذي ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب ليجس له خبر العدو، كما خرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، خرجه مسلم. وعن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فحدثنا بما هو كائن إلى قيام الساعة، فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه، متفق عليه. وجاء في صحيح البخاري أن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وحذيفة بن اليمان هو الذي قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، خرجه البخاري. وسأل رجل حذيفة: أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تركب. ولي حذيفة رضي الله عنه إمرة المدائن لعمر فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان، وتوفي بعد عثمان بأربعين ليلة. وشهد حذيفة رضي الله عنه الحرب بنهاوند، فلما قتل النعمان بن مقرن أمير ذلك الجيش أخذ الراية، وكان فتح همذان والري والدينور على يده رضي الله عنه، وشهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين وتزوج فيها. وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه: تمنوا، فتمنوا ملء البيت الذي كانوا فيه مالا وجواهر ينفقونها في سبيل الله، فقال عمر: